الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الوجه الخامس عشر، أن الأمر أصل والنهي فرع، وأن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك. ما زال الشيخ لا يأتي كل هذه الأوجه لبيان أن الأوامر في الإسلام مقدمة على النواهي، وهذا ذكرنا أن يعني تقرير هذا الأصل حتى يوجه يعني في الدعوة وبين الأهمية إلى أهمية إيجاد الفعل أنها مقدمة على يعني فضيلة الترك، فإيجاد التوحيد وإيجاد الصلاة، إيقاع الصلاة والصوم والزكاة والحج والبر وكل الذي أمر به مقدم على الطرق، على الطرق من يعني في فرق يعني الشرك وفعل يعني فعل الزنا وفعل الجهل وفعل شرب الخمر، هذا يعني إيجاد الأوامر مقدم على يعني ترك النواهي. نعم. وهذا يعني يقول الفعل أصل والترك فرع. نعم. وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك. نعم. لكن خاصة النهي باسم خاص، كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم، وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر، كما يقال مسلم ومنعم، ويقال نبي ورسول. ولهذا تنازع الفقهاء، لو قال لا إذا خالفت أمري فأنت طالب، فعصيت نهيه، هل يحنث على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغيره؟ نعم. فقالت خالفت أمري فأنت طالب، فهل لو خالفت النهي تكون طارق هنا؟ الأمر معروف مثلا، كان مثلا قال لها يعني أغلقي هذا الباب أو خرجي من هنا أو ادخلي من هنا، وأما النهي قال لها لا تفتحي هذا الباب أو لا تفعلي كذا ولا تفعلي كذا، فهل يقول لو قال لها يعني إن خالفت أمري فأنت طارق، فخالفت النهي تكون طارق أم لا؟ قال فيها ثلاث أوجه لي يعني لأهلها. نعم. أحدها يحدث، لأن ذلك مخالفة لأمره في العرف، يعني هذا يعتبر أمر كذلك، أن قد لا تفتحي هذا الباب هو من ناحية العرف هو أمر، وإن كان أمر بالترك. نعم. ولأن النهي نوع من الأمر، النهي نوع من الأمر. نعم. والثاني لا يحدث لعدم الدخول فيه في اللغة كما زعم، هذا القول الثاني، ولأنها لا يحنث لأنها لا تعتبر قد خالفت أمره وإنما خالفت نهيه، هذا ليس بصحيح. نعم. والثالث يفرق بين العالم بحقيقة الأمر والنهي وغير العالم. هي. يعني هذه تراكت على مصباح كانت تعرف من يفرق بين الأمر والنهي. نعم. والأول هو الصواب. الأول هو الصواب لأن هذا نعم. فقالها إن خالفت أمري فأنت طارق، فخالفت نهيه، لأن هذا داخل في معنى الأمر، فلما يأمرها يعني نهيا عن شيء لنهاها عن شيء فهو أمر، فهو داخل في معنى الأمر. نعم. فكل من عصى النهي فقد عصى الأمر. نعم. لأن الأمر استدعاء الفعل في القول على وجه الاستعلاء. نعم. والنهي مستدعى من النهي فعل. نعم. إما بطريق القصد أو بطريق اللزوم. نعم. فإن كان نوعا منه فالأمر أعم ولا عم أفضل، وأن لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين. نعم. ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي، وبذلك جاء الكتاب والسنة، قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم. فقدم هنا الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقدم الأوامر على النواهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فتقديمه للأمر يدل على أن إيجاد المطلوبات أو الأوامر مقدم على ترك النواهي. نعم. الوجه السادس عشر أن الله لم يخلق بأمر إلا وقد خلق سببه ومقتضيه في جبلة الأرض. سبحانه سببه ومقتضيه. نعم. في جبلة الأرض وجعلها محتاجة إليه. نعم. وفيه صلاحه وكماله. نعم. لأنه أمر بالإيمان به. نعم. وكل مولود يولد على الفطرة. نعم. فالقلوب فيها أقوى الأسباب لمعرفة باريها والإقرار بها. نعم. أو الإقرار بها. وأمر بالعلم والصدق وأمر. وأمر بالعلم والصدق والعلم. نعم. وصلة الأرحام وأداء الأمانة. نعم. وغير ذلك من الأمور التي في القلوب معرفتها ومحبتها. نعم. ولهذا سميت معروفا. نعم. ونهى عن سميت معروفا لأن الله خلق يعني في القلوب يعني الاستعداد لهذه الإيمان به والصلة والبر ونحو الجزاء لما أمر بها كان هنا يعني الله خلق الأسباب موجبة لهذا من القبول. نعم. ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم. نعم. وعن الكذب والظلم والبخل والجبن. نعم. وغير ذلك من الأمور التي تنكرها قلوبها. نعم. وإنما يفعل العدي الشر المنهي عنه لجهله به أو لحاجته إليه. بمعنى أنه يشتهيه ويرتد بوجوده. أو يستضر بعدمه. والجهل عدم العلم. فما كان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العلم. وما كان سببه الحاجة من شهوة أو نفقة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته. مثل أن يزني لعدم استحسابه بالنكاح المباح أو يأكل الطعام الحرام لعدم استحسابه بما أمر به من المباح وإلا فإذا فعل المأمور به الذي يبنيه عن الحرام لم يقع فيه فثبت أن المأمور به خلق الله العبد سببه خلق الله العبد سببه خلق الله العبد سببه ومقتضيه نعم وأن المنهي عنه لما يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه فثبت لذلك أن المأمور به في خلقته ما يقتضيه وما يحتاج إليه وبه صلاحه بمنزلة الأكل للجسد بل هو من جملة المأمور به وبمنزلة النكاح للنوى وهو من المأمور به والمنهي عنه ليس فيه سببه إلا لعدم المأمور به فكان وجوده لعدم المأمور به فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المنهي عنه لتضرره به من وجهه وفي ذاته أشد استحقاقا للذم والعقاب لوجود مقتضيه فيه المعين له عليه والمنهي عنه ليس فيه مقتضيه بالأصل إلا مع عدم المأمور به وأما عدمه فلا يقتضيه إلا بفعل المأمور به فهذا هذا جميل على كل وجه نعم إن شاء الله